والأمر كله لله لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما كان لمؤمن ولا مؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. أوامر الله وأحكام الله، وسبحان الله مهما تعطل وتأخر وتباطأ الناس في أحكام الله وفي تنفيذ حكم الله، إلا أن الأحوال الشخصية ظلت على الشريعة الإسلامية منذ أن دخل الإسلام السودان على مر الممالك والسلاطين والدويلات وعلى الاستعمار الإنجليزي، والناس يحتكمون في أحوالهم الشخصية في الزواج، في الطلاق، في النفقات، في العدة، في الرضاعة، في الخلو، في الإيلاء، في الظهار، في اللعان، في الأحوال الشخصية. وإذا تعطلت الأحكام نتلو قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإذا تعطلت الأحكام نتلو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله أن يأخذ من بعضه ويترك بعضه إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض، أو إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ونتلو كتاب الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يصل الأمر إلى تكوين لجنة، ومن من؟ من مؤهلين، من علماء الدين، من مجمع الفقه الإسلامي، من علماء الشريعة والقانون، من أهل القضاء. أبدا. ألم أقل لكم في التعديلات الماضية إنما هو جس نبض للمسلمين تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، للمسلمين كأننا مستضعفين إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة. بلد دخله الإسلام وتمكن فيه وهدى الله أهله للإسلام في غالبية غالبة منذ عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصدر الإسلام إلى الخارج وينشر دعوة الله تعالى في الآفاق. سبحان الله. ومن الذي يعدل؟ والقدح في ماذا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وللإرضاء من؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يتمحون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك توالت المصائب والنكبات وما رجعنا إلى الله. في كل يوم نرتل، في كل يوم ازدراء. مواطن السوداني، النساء يبتل في صفوف العيش طوال الليل، تأتي المرأة وأطفالها لأن الحصة لا تكفيهم. إلى هذا الحد وهذه الدرجة الرجال يبيتون الليالي ذوات العدد للحصول على البنزين والجاز، والأيام الطويلة ردا وراء الغاز. وصل إلى هذا الدرج في المعيشة، تقوم تظاهرات فيقتل الأبرياء. شاب يقتل، من المسؤول؟ من المسؤول على الذين قتلوا يوم الأربعاء؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ أين الشعارات؟ أين حرية سلام عدالة؟ أين الشعارات؟ فجعوا أهله وقتلوه في رعان شبابه ومقتبل عمره صوت عارمة. من المسؤول؟ من القاتل؟ لا إله إلا الله. نعرات، نزاعات خبرية لا تستثني مكانا. البحر الأحمر والسودان كسألة، الشرق بأجمعه في النار، كردفان في جنوبه الشرقي نزاعات، قبليات تقتيل، فتن، والحكومة تتفرج. وظيفة المرحلة الانتقالية مجموعة النساء ليعدلن أوامر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثوبوا إلى رشدكم، نلهث ونجري وراء أمريكا والتطبيع، وأموالنا لأهل الكفر، والناس جوعى، الناس جوعى، وندفع الجزية عن يد في صغار، في ذلف احتقار. مصائب جلت عن التعداد في كل ناحية وكل ثنية. جرح يصيح بأمتي وينادي، حتى متى فرعون ينهب عزتي؟ وإلى متى قارون ينهب زادي؟ وإلى متى سيظل يسلق عزتي كسرى وقيصر يستذل بلادي؟ ما في المدائن والممالك سالم من صوت جبار وصومة عادي. كم تستغيث وتستجير وما ترى إلا رمادا أو شبيه رمادي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في الوقت الذي نلهث وراء أمريكا والتطبيع مع إسرائيل يقتل الأبرياء وتتزداد الأزمات، فلنصطلح مع الله. تقرير وزارة الصحة 70,000 يوميا يصاب بالملاريا، والأدوية ما فيه، شف الأدوية، استخدام لكثير من الأدوية وشحل الأدوية المنقذة للحياة وانسحاب كبرى شركات الأدوية من استيرادها وإيقاف مصانع أدوية محلية من تصنيعها، حمات نزفية وحمى حار فيها الأطباء في الولايات الشمالية، موت بالآلاف من البشر والبهائم، وما زلنا نحارب الله ونتبجح بأن الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية في كل العالم الإسلامي، الأحوال الشرعية الشخصية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر به. نحارب الله جهارا نهارا، ومن الذين يقومون على التعديل تغريدات كفرية إلحادية تبجح على الدين وطعن في الدين وفي ضوابط الأمة وفي معتقدها، والله قد أمهلنا الله تعالى، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله الذين يخافون بأس أمريكا وإسرائيل وحركات مسلحة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين مكناهم ومكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وإن الله تعالى سائل كل راع عما استرعى. هذه الأولويات، تعديل القوانين، الأولويات، دفع الأموال للكفرة والشعب في الجوع والضرك مجرد الدواء لا يجده، اصطفاف الصيدليات وتعديلات القانون، قوانين الأحوال الشخصية. ما هو العيب الذي فيها؟ أي عيب فيها؟ أي اعتراض؟ اعتراض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تغيير المناهج، حذف القرآن، تعطيل الحدود. تصل إلى حد، إلى حد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى حد الطلاق والرضاع والنفقة. ولاية الرجل، رجال قوامون على النساء، تعديل المواريث التي بعد أن قسمها الله قال فريضة من الله، والله والله عليم حكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،